بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى وفضله ومنته نتدارس ونتذاكر في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وآخر ما كنا نتكلم فيه كيف مكر به إخوته وأخذوه كي يضعوه في غيابة الجب، وأتوا على قميصه بدم كذب إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، حيث إن يعقوب لم يصدق ما ادعاه إخوته، وأن يوسف قد مات وأن الذئب قد أكله، لاعتبار كان في ذهن يعقوب أن ابنه يوسف لن يموت حتى يكون نبيا وحتى يكون عزيزا، لما كان قد علمه من الرؤيا التي رآها ولده يوسف، وربما كذلك من الوحي الذي أوحى إليه ربه تبارك وتعالى بما يختص بولده يوسف عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى، قال يا بشراية، هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هذه الحادثة كانت قبل أن يعود إخوة يوسف إلى أبيهم، إلا أن الله تعالى قدم قصة أبيهم، يعني قدم الحكاية التي جرت مع أبيهم حينما لم يصدق الدم الذي على قميصه، على المسألة التي حصلت في نهار في ذلك النهار. ففي ذلك اليوم نهارا وضع إخوة يوسف في غيابة الجب، وكانوا قد انتظروا من بعيد حتى تأتي سيارة، يعني حتى يأتي أناس يسيرون على أقدامهم، وليس أنهم تركوه في غيابة الجب وعادوا إلى أبيهم. وهذا يدلنا على المعنى الذي أشرنا إليه في وقت سابق، ما هو معنى الرحمة، أي أنهم نعم كانوا يريدون التخلص من يوسف وأن يكون يوسف في مكان بعيد عن أبيهم، لكنهم ما أرادوا إيذاء يوسف، وما أرادوا قتله، ولا أرادوا أن يصيبه مكروه أو أذى، وإنما أرادوا أن يكون بعيدا، أن يخلو لهم وجه أبيهم كما قالوا. فلما وضعوه في غيابة الجب لم يعودوا فورا إلى أبيهم، وإنما انتظروا من بعيد حتى تأتي سيارة. فلما جاء أناس وسمعوا، يعني أتوا لكي يدلوا بدلوهم، وقلنا الجب هو حفرة ليست عميقة جدا، وإنما هي حفرة تتجمع فيها مياه الأمطار وليست بئرا، لأن الواقع في البئر لا يمكن أن يكتشف وجوده أحد إلا أن ينزل في البئر، أما الجب فيمكن لأي إنسان يمر به أن ينظر إلى من فيه فيعرف ما فيه. فقال قائلهم: يا بشراية، يا بشرى، هذا غلام، فرح بوجوده. ولم يفرح بوجوده لأنه يريد غلاما، وإنما فرح بوجوده لأنه كان يبيع ويشتري بالغلمان، يعني كانت صنعته أنه يبيع ويشتري بالعبيد، فكانت هذه صنعته، يأخذ العبيد ويبيعهم ويشتريهم، وهذه كانت مهنته. فلما رأى هذا الغلام قال: يا بشرايا، يا بشرى، هذا غلام. فأقبلوا عليه إخوة يوسف قالوا: هذا عبد عندنا كان يأبق من سيده كثيرا. هذا كان عبد عندنا، لكن كان كلما أخذناه تركنا وهرب، كلما جئنا به تركنا وهرب. ماذا يريدون من هذا؟ ألا يتركه يهرب، كي يعتني به، كي لا يعني كي يوثق له حتى لا يهرب منه، لأنه لو أخذه وذهب به ولم يوثق له الوثاق، يعني لم يحكم عليه قبضته، لربما يهرب يوسف منه ويعود إلى أبيه. فأرادوا أن يخبروه بشيء يكون دافعا له حتى يمسك بيوسف كي لا يهرب منه. فقالوا له: هذا كان عبدا عندنا كلما أتينا به هرب منا، كان يأبق من سيده كثيرا. فأخذه قال وأسروه بضاعة، يعني لم يخبروه أنه أخوهم، وإنما أسروه بضاعة، يعني اعتبروا أنه بضاعة، أنه ملك يمين. وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه، شروه باعوه، شرى يعني باع، اشترى يعني ابتاع. طيب ما الفرق بين شرى وباع؟ إذا كان شرى يعني باع واشترى يعني ابتاع، فأنت تقول شريت شيئا يعني بعته، اشتريت يعني ابتعته. طيب فما الفرق بين شرى وباع وبين اشترى وابتاع إذا كان نفس المعنى؟ إذا أردت أن تركز على معنى واحد، يعني على طرف واحد، بأن يكون طرف الشاري هو المراد، فلا تقل بعته وإنما قل شريته، ولا تقل باع وإنما قل شرى. وإذا أردت أن تركز على الطرفين البائع والمشتري، يعني أردت أن تذكر الطرفين معا، فلا تقول مثلا تقول شرى فلان، تقول باع فلان، ولا تقول اشترى فلان، وإنما تقول ابتاع فلان. يظهر هذا جليا في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. في أول الآية ماذا قال؟ اشترى. ليه قال اشترى؟ ما قال ابتاع؟ لأنه لم يكن بعد قد حصل على جواب من المؤمنين. إن الله اشترى، يعني هو اشترى أموالهم وأنفسهم وأموالهم. طيب جاء الرد من المؤمنين، لم يأتي الرد بعد، فبدأ الأمر من طرف واحد، بدأ الأمر من طرف رب العالمين، هو الذي قال اشترى. حينما ردوا عليه فباعوا أنفسهم وأموالهم لله، ماذا قال في آخر الآية؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. ظهر الطرفان، الطرفان متوافقان. فإذا أردت أن تركز على طرف فتقول شرى اشترى، وإذا أردت أن تركز على الطرفين تقول باع وابتاع. فهنا قال وشروه بثمن بخس، يعني يريد أن يبين لك طرف إخوة يوسف، لا عبرة بمن الذي اشترى، لا عبرة بالذي اشترى، يعني كأنه يقول لك الذي أريدك أن تعرفه أنهم باعوه، لمن باعوه مش مهم، لمن باعوه هذا غير مهم، سواء عرفت الذي اشتراه أو لم تعرف الذي اشتراه، ليس هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد المعلومة التي ينبغي أن تكون في ذهنك ما هي؟ أن إخوة يوسف باعوا يوسف، أن إخوة يوسف باعوا يوسف، لذلك قال شروه. وإلا لو كان يريدك أن تعرف الطرف الثاني لقال باعوه بثمن بخس. فهنا يريد أن يعرف أن تعرف الطرف الثاني، هو لا يريدك أن تعرف الطرف الثاني، أو لا يريدك أن تبحث عن الطرف الثاني، وهذا ما وقع فيه كثير، حيث أن إنهم ذهبوا ليعرفوا من الذي اشترى يوسف، ما شأننا بالذي اشترى يوسف، هو أصلا كان واسطة بين إخوة يوسف وبين عزيز مصر، لذلك فلا حاجة لنا نعرفه. منهم من سماه اسمه مالك، ومنهم من سماه أبو مالك، ومنهم من سماه أسماء أخرى، والله أعلم باسمه وبحالته وما كان فيه. فالذي يريدنا الله تعالى أن نعرفه أن إخوة يوسف باعوا أخاهم يوسف لمن؟ الله أعلم. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني ما أراد، كأنهم أرادوا أن يتخلصوا منه بأي طريقة، يعني كأنهم قالوا للذي اشتراه ماذا قالوا؟ خذه بأي ثمن، أي ثمن تدفعه ما عندنا مشكلة، لو أخذت بأي ثمن دراهم معدودة ما عندنا مشكلة، مع أن العبيد يعني لها ثمن، فخذوا بأي ثمن، لكن يعني لا تتركه يهرب، لأنه عبد يأبق كثيرا من سيده، فلا تتركه يهرب، انتبه منه حتى لا يهرب، أما غير هذا ما عندنا مشكلة، خذوا بأي ثمن تريد. وقال الذي اشتراه من مصر، الآن يريدك أن تركز على أي طرف؟ طيب. الذي اشتراه من مصر، حتى الطرف الذي باعه للذي اشتراه من مصر هو نفسه، فقال الذي اشتراه من مصر، من؟ عزيز مصر، العزيز الذي اشتراه كوزيرا كان عند الملك، فاشترى يوسف، ممن اشتراه؟ من الذي باعه له إخوة يوسف، فكأن هذا الطرف أهمله الله في البيعتين، هذا الطرف أهمله الله في البيعتين، همشه في البيعتين، همشه لما اشتراه وهمشه لما باعه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان هذا الرجل لا ينجب وليس عنده أولاد، وكان له امرأة كذلك ليست لا تنجب، وكان قد بلغا في السن يعني سنا كأنهما يئسا من الأولاد، فما كان عندهما ولد، وكانت امرأة عزيزة لم تكن امرأة من أهل ذاك من أهل العائلة الحاكمة، وإنما عزيز مصر كذلك لم يكن من الفراعنة، يعني الملك هناك وقتها لم يكن فرعونا، كما نعرف الفراعنة يعني تفاوت الحكم أو توالى الحكم في مصر بين الفراعنة وبين ملوك الهكسوس، فكانوا كلما قوي فريق على فريق ملكت مصر من قبل ذاك الفريق. ففي زمن إبراهيم كان فرعون هو الذي أخذ الملك من الهكسوس، قبل إبراهيم كان الهكسوس، فجاء فرعون وهو الملك الذي يتبع إلى الأقباط فأخذ الملك من الهكسوس، وكان ذاك في زمن إبراهيم، بعد إبراهيم عاد الهكسوس وأخذوا الملك من الفراعنة، وهذا هو الزمن الذي كان فيه نبي الله يوسف، يعني يوسف لم يكن في زمن الفراعنة، كان قبله فراعنة وبعده فراعنة، قبل يوسف كان في فراعنة وبعد يوسف كان في فراعنة، الفراعنة هم ملوك مصر من الأقباط، الفراعنة هم ملوك مصر من الأقباط، الأقباط هو عرق ونسب وليس دينا، يعني اليوم لما تقول أقباط يفهم أنه هو فرقة دينية نصرانية، لا، الأقباط إنما هم عرق ونسب يتبعون إلى رجل اسمه قبط، يتبعون رجلا اسمه قبط ابن حوش ابن سام ابن نوح، فهو رجل يعني رجل بعينه له نسب وله أب وجد وما إلى ذلك، فيتبعونه في النسب، لكن النصارى عندهم أن الدين يذوب في القومية بخلافنا نحن المسلمون، المسلمون كل شيء يذوب في الدين، يعني كل شيء يتبع الدين، أما عندهم لا، القومية هي الأصل والدين يتبع القومية التي ينتهجونها، فمثلا تقول يقولون الكنيسة الكلدانية، الكنيسة الأشورية، الكنيسة الأرمنية، الكنيسة القبطية، الكنيسة عفنا، فتتبع الكنيسة قومية القوم الذين يسكنون في بلد من البلاد، وهذا هو شأنهم في كل مكان. فكلمة قبطي لا تعني نصراني، كلمة قبطي تعني يعود نسبه إلى قبط، يعود نسبه إلى قبط، وهم قوم سكنوا مصر من ألوف السنين. فالهكسوس كان يومها هم الحاكمين، كانوا هم الحاكمين يومها في مصر. ومما يزيد الأمر تأكيدا أن الله تعالى في كل قصة مصر كان يتكلم في زمن موسى مثلا يقول فرعون، أما في زمن يوسف ماذا كان يقول؟ وقال الملك العزيز، الملك والعزيز، الملك هذه ألقاب لم تكن معروفة عند الفراعنة، هذه كانت معروفة عند الهكسوس، والهكسوس لهم عرق عربي، فيهم عرق عربي، الملك والعزيز ألقاب عندهم موجودة. فاشتراه هذا العزيز وهو وزير كان عند الملك، اشترى يوسف وجعله عنده مع امرأته، امرأته كانت من الفراعنة، امرأته كانت من الفراعنة، وقد أخذها سبية لما استولى الهكسوس على مصر. وتعلمون في العادة لما يكون عزيز يختار السبية اختيارا يعني جيدا، يعني لا يأخذ أي سبية، يأخذها جميلة وصغيرة في السن ولها ما لها من النسب والحسب ونحو ذلك، وكأنها كانت ابنة أحد الفراعنة أو أنها يعني من عائلة حاكمة سابقة من الفراعنة، فلها حسبها ولها نسبها ولها جمالها ولها عزها ولها فخرها ولها مكانتها إلى آخره، ولم تكن بامرأة عادية تزوجها عزيز مصر، لا، وإنما تزوجها باختيار جيد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته هذه، طبعا الأسماء كما قلنا وردت أسماؤهم في التوراة والإنجيل أو في التوراة تحديدا وفي كتب أهل الكتاب، غير أنه لم يرد هذا نصا قاطعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يرد شيء يخبرنا أنه فعلا هي هذه أسماؤهم، لكن وردت أسماؤهم على سبيل الحكاية، تجوز حكايتها وتجوز روايتها لكن لا يجوز أن نجزم بها. فقيل إن اسمها زليخة، قيل إن اسم امرأته هذه زليخة، والله أعلم. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف. هذه بداية التمكين، بداية التمكين أن يلقى يوسف في الجب ويأخذه رجل في سيارة ثم يبيعه عبدا لعزيز مصر، ثم يقال لامرأته أكرمي مثواه. وفي التمكين كما قال يوسف في آخر القصة ماذا قال؟ إن ربي لطيف لما يشاء. يعني لطيف لما يشاء، يعني لطيف، اليوم الناس يخطئون في معنى كلمة لطيف، يظنون اللطيف يعني الرؤوف أو اللطيف يعني الرحيم، لا، لا علاقة اللطف بالرحمة والرأفة. اللطف هو أن يعمل الله تعالى بخفاء بدون ما تحس، هذا اللطف، كما قال أهل الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ليتلطف شو يعني؟ يعني شوي شوي على السكيت، هذا معنى يتلطف، يعني على السكيت شوي شوي. إن ربي، يوسف في آخر القصة ماذا قال؟ إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يعمل الأمر ويفعل الأمر دون أن يشعر أحد أنه يفعله سبحانه وتعالى، لطيف لما يشاء. فربنا تبارك وتعالى أراد أن يجعل يوسف على رأس خزائن مصر، عزيزا معززا مكرما نبيا ملكا له شأنه، كيف؟ أن يمكر به إخوته وأن يلقوه في غيابة الجب وأن يأخذه رجل يبيع ويشتري بالعبيد، ثم يبيعه لرجل من مصر لعزيز مصر، ثم يكون في بيته حينئذ يبدأ التمكين. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هناك بدأ ربه تبارك وتعالى يعلمه من تأويل الأحاديث، يعني يعلمه من تفسير الرؤى، فكان لا يرى أو لا ترى رؤيا إلا أراه الله تعالى تأويلها، لأن الرؤى الصادقة كما قلنا إن الرؤى الصادقة ماذا؟ وحي خاص، يكلم الله تعالى في الرؤيا الصادقة من يشاء من عباده، فلا يمكن لأحد أن يطلع على معنى الرؤيا إلا إذا كان يعلم كيف يتكلم الله، فلا يمكن لأحد أن يفسر رؤيا إلا إذا كان مطلعا على تفسير كلام الله، لأنه من جنسه، جنس الرؤى من جنس القرآن، هذا وحي وذاك وحي من نوع خاص. فمن اطلع على تفسير كتاب الله تعالى يمكن له أن يطلع على تفسير الرؤى ويعلم كيف يتكلم الله. والله تعالى في كتابه يتكلم بأمور تشبه كثيرا مما نراه في رؤيانا. فإذا اطلعت على التفسير تعلم كيف تكون الرؤى. ولا شك أن يوسف كان يعلم كثيرا من هذا، فعلمه الله تعالى وكان يعلمه شيئا فشيئا. قال والله غالب على أمره، يعني فعل إخوة يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا الذي كان يريد الله تعالى أن يفعله بيوسف حتى يمكن له في الأرض. غالب على أمره، مهما فعلت إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله تعالى إنفاذ أمر أنفذه ولو وقف كل الناس في وجوهه في وجهه، إذا وهكذا. والله غالب على أمره. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس من الذين ينكرون يظنون أن بمكرهم يستطيعون أن يوقفوا إنفاذ الله للأمور. أكثر من يكيدون يظنون أن الكيد يكون واقفا في وجه قدر الله تعالى. قدر الله غالب، قدر الله قاهر، قدر الله لا يمكن لأحد أن يستطيع معه تقديما ولا تأخيرا. قدر الله تعالى غالب فوق العباد. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قاهر سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء، لا يأتي شيء رغم إرادته وفوق إرادته سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، بلغ 40 سنة، بلغ 40 سنة، هذه الأشد، أشد الرجل 40 سنة، يعني اكتمل عقله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يعني صار نبيا. فنبأه الله تعالى لما صار عمره 40 سنة، وكذلك نجزي المحسنين. إذا كم سنة عدى من يومها؟ لو قلنا، لو سلمنا جدلا أن كان عمره 15 سنة، مرت بهذه الآية 25 سنة، 25 سنة ويعقوب ينتظر ولده ويعلم أنه حي. وقلنا لم يصدق يعقوب في يوم من الأيام أن يوسف مات، ما صدق لا من يومها ولا طوال 25 سنة، ما صدق ولا مرة أن يوسف مات، لأنه يعلم يقينا أن يوسف سيصير نبيا. كل ما كان يخاف عليه يعقوب شو هو؟ أن يغيب يوسف عن نظره، أن يكون يوسف، أن يتربى خارج كنف أبيه، أن يتربى خارج كنف أبيه. الآن ما الذي حصل؟ الذي حصل، تذكرون قصة آدم وإبليس، وقلنا إن إبليس ما زال يأتي إلى آدم حتى يراوده لكي يخرجه من الجنة، لكي يخرجه من كنف الجنة التي يرعاه فيها ربه تبارك وتعالى. فلما أخرجه من الجنة نزل آدم إلى أين؟ نزل آدم إلى الأرض، نزل إلى الدنيا، نزل إلى الدنيا. فلما نزل للدنيا، ماذا تتوقعون أن تكون الدنيا؟ مستقبلة أهلا الصلاح والخير بأذرع مفتوحة، وتقول للناس يعني هلموا إلى الله، وهلموا إلى الطاعة، وهلموا إلى التوحيد، واتركوا المعاصي واتركوا الفواحش. ماذا تفعل الدنيا بالناس؟ ماذا تفعل الدنيا بالناس؟ الدنيا غرارة، الدنيا تفتن الناس، الدنيا تذهب بعقول الناس، الدنيا ما فيها إلا متاع الغرور. يعني متاع الغرور، المتاع هو الذي إذا امتلكته لا يكون لك أبدا الدهر، وإنما تستعمله ثم يكون لغيرك. هذا هو المتاع، هذا هو المتاع. يقول فلان استمتع بكذا، شو يعني استمتع؟ استمتع مش معناها تلذذ، المتاع الاستمتاع ليس معناه التلذذ يعني الانبساط. قل فلان استمتع، استمتع ما معناها تلذذ بما، لا، استمتع يعني استعمل مؤقتا، استمتع يعني استعمل الشيء بشكل مؤقت. لذلك قال في الزواج المؤقت شو بيسموه؟ زواج المتعة، لأنه مؤقت. عرفنا؟ يقال له زواج مؤقت، لأن يسمى زواج متعة لأنه مؤقت. فالمتعة الإمتاع الاستمتاع كل ما يكون لك تستعمله مؤقتا ثم لا يكون لك. طب الدنيا شو فيها متاع؟ شو يعني متاع؟ إنما الدنيا متاع. شو يعني؟ لا تملك شيئا في الدنيا ثم يكون لك أبد الدهر حتى يستعمله بعدك غيرك. املك ما تشاء، دراهم، دنانير، دور، دواب، أراضي، أي شيء تملكه سيكون في الأخير لغيرك، سيكون في آخر المطاف لغيرك، لن يكون لك أبد الدهر. ستموت، إما أن تموت عنه ويكون لورثتك من بعدك، وإما أنك ستخسره وأنت حي، وإما أنه سيحرق وأنت حي، وإما أنه سيضيع وأنت حي، وإما أنك يعني ستعطيه لغيرك وأنت حي، أو ستموت وتتركه لغيرك من الورثة. فالدنيا كلها إيش؟ متاع. ومتاع ماذا؟ متاع الغرور. شو الغرور؟ غرور كذلك من كلمات اليوم، كثرة الكلمات الشائعة خطأ بين الناس. الغرور ليس معناها الفخر، قل فلان مغرور، ما معناها فخور ومختال، لا. الغرور هو الغش. قال بيع الغرر يعني بيع الغش، فلان مغرور يعني فلان مغشوش. مغشوش متاع الغرور، يعني المتاع الذي تستعمله لكنك تغر فيه، تغر، تحاول أن تأخذه وأنت تعلم أنه لن يكون لك أبدا الدار، ستتركه عاجلا أم آجلا، سيكون لغيرك عاجلا أم آجلا. هذا متاع الغرور. فلما نزل آدم إلى الأرض، نزل إلى الدنيا، نزل إلى دنيا غرارة. والدنيا الغرارة لابد أن تفتنك حتى تغرك، صح؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة. انتبهوا للكلام، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أول علامات اغترارك بالدنيا أن تغتر بالنساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أول فتنة بني إسرائيل، أو أول فتنة بني إسرائيل يعني أول فتنة لواحد اسمه ابن إسرائيل. من هو؟ يوسف. يوسف أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من أول من تعلمون من أبناء إسرائيل؟ يوسف. فترك كنف أبيه وذهب إلى أين؟ ذهب إلى مصر، رحلة الدنيا. أول ما وصل للدنيا، اليوم مصر شو بسموها؟ أم الدنيا، سبحان الله العظيم. ذهب إلى مصر ودخل إليها، أول ما دخل قالت له الدنيا: تعال تعال، هيئت لك، هيت لك، وغلقت الأبواب وماشي الحال. هذه الدنيا. فأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذه هي أول فتنة بني إسرائيل، بل هي أول فتنة البشر التي يغر بها الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أول شيء، أول شيء، ما معنى راودته؟ المراودة مش معناها الإغراء، كذلك هذه مما يظن أنها يعني على خلاف حقيقتها. المراودة شعن مراودة، يعني فلان من الرواد، فلان من رواد المساجد، يعني يتردد كثيرا، يتردد كثيرا، ليدل أنه ليست من باب الإغراء. ماذا قال إخوة يوسف ليوسف لما ما كانوا يعرفونه؟ قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. ماذا قالوا؟ سنراود عنه أباه. شو سنراود؟ سنغريه يعني؟ ها؟ لا، سنراود عنه أباه. المراودة كيف يعني؟ أن آتي إلى أبي أقول: يا أبتي أعطني مالا. لك: لا لا لا، روح بعد شوي برجع، الله خليك. لا، روح بعد شوي، تحب الله، ما هيك الولد هيك بيعمل. الولد يراود أباه، بعد شوي بيروح بيغيب وبيرجع ما غيرت رأيك. طيب مشان الله، طيب هذه اسمها مراودة، هذه اسمها مراودة. فالمراودة هي تكرار محاولة الأخذ الشيء من الآخر. أن تراود يعني أن تذهب وتأتي، تذهب وتأتي، تذهب وتأتي، تكرر الترداد على من تريد منه شيئا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني تكررت محاولات إيش؟ تكررت محاولات أن تأخذ منه شيئا، بدأ منه شيء. فكل مرة تجي إما بالتلميح وإما بالتصريح، تعال يا يوسف، يلا يا يوسف، إلى آخره، يا يوسف، يلا يا يوسف، كذا يعني إما تلميحا وإما تصريحا، بدها منه شيء. الدنيا، الدنيا هيك بتعمل. الدنيا إما أن تصرح لك أنها تريد فتنتك، وإما أنها تلمح لك، إما تستدرجك إلى حيث تكون الفتنة وأنت لا تعلم أنها فتنة، وإما أن تكون الفتنة واضحة أمامك، ترى أن الفتنة أمامك، مع ذلك إما أن تنزلق بها وإما أن ينجيك الله تعالى ويعصمك منها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما قال امرأة العزيز، عجيب، من هي امرأة العزيز؟ بعد قليل سيقول ربنا تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ما قال هنا وراودته إيش؟ امرأة العزيز. ليه؟ لو قال امرأة العزيز وراودته امرأة العزيز لحرمك من علم، وانت عارف، ستعرف بعد قليل انها امرأة العزيز، يعني مش حتغيب عنك المعلومة، المعلومة ستأتيك. انت الاصل انك تقرأ القصة كلها، ولا حتتقف هنا، ما احد يوصل الى هذا المستوى، الى هذا المرحلة من القصة الا وسيكمل، مستحيل وصلت الى مرحلة يعني ذروة يعني الحبكة كما يقال في القصص، حبكة القصة هنا. راودته التي هو في بيتها، من هي امرأة العزيز؟ متى ستعرف؟ بعد قليل، في مشكلة، ستعرف، ستعرف. لكن لو لم يقل لك التي هو في بيتها لغاب عنك علم مهم جدا، لغاب عنك علم مهم جدا، أنها راودته في بيتها، يعني هي المالكة، صح القرار، هي ربة المنزل، هي التي تقول تعال ولا تأتي، واقعد واجلس واذهب، يعني في أمر ونهي في الموضوع، في صاحبة قرار في البيت. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، فجعلت تطلب منه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. ويوسف في مسألة، في عناصر كثيرة كان بإمكانها أن تساعد يوسف حتى يقع في الفتنة وفي هذه الفحشاء. أولا التي هو في بيتها، هذه أول عنصر، عنصر مهم. فانظروا إلى الحال التي كان عليها يوسف، هو في بيتها صح، يعني هي صاحبة قرار، لو حصل ما حصل بإمكانه أن يقول أنا عبد المأمور، هيك بيقولوا، أنا يعني كنت مغلوب على أمري، وهي ربة المنزل، وأنا عبد، أنا مجرد خادم في البيت، ما لي، ليس لي يعني ناقة ولا جمل. قالت لي تعال، أتيت. يعني في عنصر مهم لصالحه، كي يبرر لنفسه فيما لو افتعل شيئا أو فعل شيئا لا يلام يوسف، يمكن أن يفعل أي شيء يوسف ولا يلام. هي قالت يا صاحبة القرار، هذه واحدة. الثانية غلقت الأبواب، مين شايف؟ ما حدا. وهي تقول للخدم اذهبوا، وما حدا يجي وما حدا يقرب وما حدا كذا، عادي يعني المسألة سرية تامة، ما في مشكلة. الثالث يوسف غريب، لن يلام أهله وأبوه وجده وعشيرته وقبيلته، ما حدا عارف منين جاي الرجل، ما حدا عارف منين هو. والغريب يفعل في بلد الغربة ما يشاء لأنه لا يلام، ما في فضيحة ولا صيت على العائلة سيخرج، ولا القبيلة ستوصم بالعار، ولا ولا ولا، ما حدا عارف هذا ابن مين. طيب زد على هذا، والأهم من هذا، أنه يوسف، اسمه يوسف، لا غير الجمال، جمال هذا بالنسبة إليها، بالنسبة إليها هي، لكن اسمه يوسف أو يوسف، شأن يوسف، يؤسف، شأن يؤسف، يؤسف أو يؤسف، هذه فيما يتعلق بأبيه. طيب يوسف قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. شاني أسيف؟ حساس. يوسف هيك. فليس الأمر أنه تمنع من امرأة العزيز لأنه لا يريد النساء أو أنه لا إربة له بالنساء، لا، حساس، يعني بينساق بسرعة، يعني إذا بتتكلم معه كلمتين بيبكي، رجل حساس وما عنده والله مثلا هالجفاصة والغلظة وأنه لا يعني أنه يأبى النساء وأنه لا لا ولا حصور أن الله تعالى ما جعل فيه رغبة في النساء أبدا، رجل أسيف. يوسف طيب، فعنده ما عنده من الحساسية والمشاعر وال يعني والرحمة والرأفة ما ليست عند غيره، اسمه وحده يظهر كم فيه من الأحاسيس الجميلة. فهذه وحدة تكفي كي ينزلق يوسف. امرأة ربته وكبرته وعلمته وتقريبا يعني كانت بمثابة الأم بالنسبة إليه، وجميلة جدا، ضرب المثل في جمالها في تلك الأيام، وغلقت الأبواب وما في حد موجود، وهي التي طلبت، وهي الملكة، يعني هي المرأة العزيز، هي صاحبة القرار وإلى آخره، وكل هذه العناصر كانت في صف يوسف. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. بدنا نشوف القصة شو صار، يعني بدنا نشوف المسألة كيف صارت. سبحان الله العظيم، قصة مثل هذه كما قال تعالى في حق الرسل، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، صح ولا لا؟ من أنباء الرسل ما قص الله علينا كل الرسل، في عندنا في القرآن 25 أو 24 على خلاف في نبي، هل هو نبي أم لا، من الأنبياء الذين قص الله علينا شيئا من قصصهم، في الدنيا 124,000 نبي. يقصي الله تعالى ولا يخبرنا بخبر كل أكثر أنبياء الدنيا، ما أخبرنا عنهم، يعني 25 أصلا 124,000 كم النسبة؟ ولا شيء. 25 من أصل 124,000 نبي نسبة، لا ولا ليست بشيء، ولا واحد في الألف. طيب، فحينئذ يخفي الله تعالى عنا خبر أكثر أنبيائه ثم يخبرنا ولقد همت به وهم بها. لاحظين العلم اللي أقصاه والعلم اللي قدمه. يقصي عنا أكثر أخبار سليمان ويأتينا وكشفت عن ساقيها. لاحظين العلم اللي قدمه. بعض الناس قد يرى أنه شو فيها ولقد همت به وهم بها، أو وكشفت عن ساقيها، وشو بدي فيها كشفت عن ساقيها، شو بدي، عرفنا؟ يعني قد يتفاجأ الإنسان أنه وكشفت عن ساقيها فيها علم، فيها علم لا يخطر على بالك، فيها علم لا يخطر على بالك. فقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أول خطوة، تعال يا يوسف، يلا يا يوسف، عملت كذا يا يوسف، شوف هالشغل يا يوسف، بدي ألبس لك كذا يا يوسف، بدي أخذ رأيك بهالكذا يا يوسف، يعني من باب إما المراودة، إما التصريح، وإما بالتلميح. وغلقت الأبواب. غلقت الأبواب متى؟ كثير من الناس يظن، بالمناسبة يعني أنا تعمدت يعني أحضر بعض حلقات مسلسل كان في عن نبي الله يوسف، وهو من صنع فارس. أكاد أجزم أن 90% من أحداثه كذب وافتراء، 90% من أحداثه كذب وافتراء، ليس فيه أكثر ما فيه من الأحداث كذب على الله وعلى رسوله وعلى يوسف على نبينا الصلاة والسلام. حتى من باب عدم أنه يعتمد أنه مصدر أو أنه مرجع أو أنه كذا. أنه في السابق كنا في يوم كان في درس سيرة، فجئت على قصة معينة، لأن نسيت شو هي قصة معينة حدثت في السيرة. فواحد من الشباب قال لي: لا يا شيخ ما صار هيك. قلت له: شو عرفك؟ قال لي: شفت الرسالة ما كان فيه دليله الرسالة. قلت له: والله أنا يعني ما بعرف. يعني عجيب هو الزمان اللي أصبحنا نستدل على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأفلام السينمائية والكذب والافتراء اللي يفترونه على الله تعالى. أنه أصلا هم ما صنعوا هذه الأفلام، تلاحظون ما في فيلم حتى ولو كان دينيا إلا قصة حب فيه بالنص في الموضوع. لازم تدخل قصة الحب في الموضوع، لازم يكون في رومانسية في الموضوع. طيب فيلم عن أخت النبي صلى الله عليه وسلم شيماء، أخت النبي، يقول لك في عندها حبيب وفي عندك صديق وفي عندك يعني افتراء على افتراء على كذب ودجل، الله المستعان. فالمهم راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. إذا متى غلقت الأبواب؟ بعد المراودة، يعني بعد أن راودته. هي في الأول ما كانت غلقت شيئا، فلما قال لك: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، متى كانت تغلق الأبواب؟ حينما كان يتمنع منها. يعني لك أن تتخيل الصورة على الشكل التالي: أتت إليه يا يوسف، يهرب لباب فتسبقه إلى الباب فتغلق الباب، يا يوسف طول بالك بدنا كذا نتفاهم، لا، يهرب إلى باب الثاني تسبقه ثم تغلق الثاني، ثم يا يوسف تذهب الثالث تغلق الثالث. طيب وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، أنا هيئت لك، أنا حضرت حالي لألك، أنا لألك، أنا كذا، أنا كذا. ولكم أن تتخيلوا الكلام الذي كانت تقوله، كلام لا شك أنه فيه من الإغراء ما فيه، وفيه من يعني الكلام المعسول ما فيه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي من يقصد فيه؟ إما أن يقصد به ربه، أي مالكه الذي يملكه، يعني زوجها. إنه ربي أحسن مثواي، هو اللي جابني على البيت، هو اللي أكرمني وأطعمني، هو اللي كان يعني رؤوفا بي وكان لطيفا بي وكان وكان وكان، ثم بعد ذلك أغدره وأخونه ثم أفتعل مع زوجته؟ لا، ما. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وإما أن يكون مراده إنه ربي، أي إنه الله تبارك وتعالى، أحسن مثواي، يعني أحسن ديني. فالمثواي إما أن تكون المثوى بمعنى أنه المكان الذي آواه فيه مالكه، زوج أو العزيز. وإما أن يكون المثوى معنى أحسن مثواي، يعني إنه ربي أحسن تهيئتي للدين، أحسن تديني، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذه معناها، هذه منها أحسن مثواي، يعني أحسن تأديبي، إنه ربي أحسن تأديبي. فلا يمكن أن أكون بمثل هذا السوء الذي تريدينه مني. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، هي همت به، لأن الله تعالى قال: ولقد همت به. وهم بها لولا، إذن لولا هذه لا يمكننا أن نغفلها ولا نقول هم بها، لا، هو ما هم بها. بدليل أن قلت مثلا: وإني زرتك الليلة لولا شاغل شغلني. كن زرتك، أنا زرتك الليلة لولا شاغل شغلني، فيعني أني ما زرتك لأن شاغل شغلني. ولقد همت به، هي همت به. لو تقرؤون فيما روي في بعض الروايات، حتى للأسف بعض يعني بعض كتب أهل السنة أوردت مثل هذه الروايات، أن يوسف جلس من امرأة العزيز مجلس الرجل من امرأته. طيب، وهذا عار في حق يوسف وافتراء عليه، لا يجوز ولا يليق مثل هذا الكلام في حق يوسف، بل في حق أنبياء الله تعالى، بل في حق الصالحين أبدا. ولقد همت به، هنا نقف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن لولا أن رأى برهان ربه هم بها. ما هو البرهان الذي رأى؟ قيل رأى جبريل أول ما كان يعني يوسف تحدثه نفسه، والنفس تحدث حتى ولو كانت نفس نبي، تحدثه بخاطر أن يخطر على باله شيء. فلما خطر على باله قبل أن يهم، يعني قبل أن يأتي بالأمر، قبل أن يعزم على الأمر، رأى جبريل، خلاص انتهى، توقف كل شيء، فصار عنده القوة الكافية حتى يرد أي شيء، كأنه أعطاه يعني شحنة من القوة أنه أنا معك، ما تستسلم، ما تضعف. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يخبرنا الله تعالى أنك مهما كنت قويا دينا تقيا ورعا، إياك أن تضع نفسك في أماكن الشبهة، فإن نبيا كاد أن ينزلق لولا أن ثبتنا. فإياك أن تعتمد على قوتك، تعتمد على أنه تقي أنت، يعني أنت إذا خالطت النساء أنت يعني عندك ما شاء الله من القوة، وأنا عندي صلابة، وعندي ما عندك شيء. ويخاف عليك لو اختليت بدجاجة، بس هي من باب ال نعم. لذلك لا يعتمد أحد على نفسه، ولا يعتمد على قوته، ولا على دينه، ولا على تقواه، ولا على قوة إرادته، وإنما يعتمد قبل كل هذا وبعد كل هذا على ربه تبارك وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء. فأراك الله تعالى أنه لم يكن يوسف ليصرف السوء عن نفسه، نحن صرفناه عنه، نحن من نجيناه، نحن من عصمناه، نحن من رددناه عن الفاحشة والسوء، وليس أنه هو الذي صبر، لا، أو الذي صلب. وكان عنده صلابة، وكان عنده صرامة، وكان عنده إرادة، وكان عنده، لكن ما كان في موضع يستطيع أن يكمل وحده حتى رددناه وثبتناه. قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، أحيانا الله تعالى.